أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 81، ما حكم بعد 100، ما حكم الكهان؟ قال: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة أو كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشياطين تتنزل على الأفاكين الكذابين من الكهان والسحرة والمشعوذين الذين يلقون إليهم ما استمعوه وما لم يستمعوه، كما في الحديث الآتي، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، وجعل أصابعه فوق بعضها هكذا، بعضهم فوق بعض، وجعل أصابعه فوق بعضها أصابع يديه، أي أن من كان أعلى قريبا من السماء يستمع الكلمة من الوحي ثم يلقيها إلى من دونه هكذا، حتى تصل إلى هذا الذي يلقيها على قرينه من شياطين الإنس من الكهانة والسحرة والمشعوذين، ويضيف إليها ما تراه من كذبات. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب التي هي النجوم التي جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، الشيطان الذي يسترق السمع فيرجمه الله عز وجل بهذا النجم من النجوم، فربما يصيبه السهم قبل أن يلقي هذه الكلمة إلى قرينه، وربما يصيبه السهم بعد أن يلقيها، فإذا ألقاها إلى قرينه ثم أصاب السهم فقد انتقلت من الشياطين الجنية إلى الشياطين الإنسية. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما أدركه بعد، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الكاهن الساحر يكذب مع هذه الكلمة الصادقة 100 كذبة أخرى، حتى يكون صدقه في تلك الكلمة خداعا له في قبول ما كذب من كذبات 100 أخرى. والحديث في الصحيح بكماله: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني هؤلاء الذين يسترقون السمع يلقون ما سمعوه إلى أوليائهم من الإنس، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين الذين يسترقون السمع يوحون إلى أوليائهم من الإنس الذين يؤمنون بهم ويضيفون إلينا الكذبات. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين الجنية؟ تنزل على كل أفاك أثيم من شياطين الإنس القرآن وسحر وعرافين وغير ذلك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال ومن ذلك أين الإهانة والكهانة، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمح وكذا الطرق بالحصى ونحوه. هذه الكهانة التي تكون عن طريق استراق السمع، أو الكهانة أو الخط في الرمل أو ضرب الحصى، وكلها دروب يتوصلون بها زعما إلى معرفة المغيبات، يدعون علم الغيب عن طريق استراق السمع من شياطين الجن وإلقاء الكلمة الواحدة لهؤلاء، أو عن طريق الضرب في الرمل أو طرق الحصى أو قراءة الكف أو ما إلى ذلك. كل هذا من فعل الكهان. هذا من إخوان الكهان. قال ما حكم من صدق كاهنا؟ الكاهن الذي يتكهن ويدعي علم الغيب إما عن طريق قرينه من شياطين الجن أو من استراق السمع أو الضرب بالرمل أو طرق الحق أو ما إلى ذلك، كل هذا يدخل في الكهانة أو الكهانة، وكلاهما صحيح الكهانة والكهانة. فما حكم من صدق كاهنا؟ هذا الأفاك الذي يأثم في كذبه على الله والدعاء بالغيب، من جاءه فصدقه بما يقول. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ابتداء يجب على المسلم أن يعلم أن علم الغيب لله عز وجل، ومن ادعى علم الغيب فقد نازع الله عز وجل في هذا الأمر الذي هو خاص به جل وعلا. ومن صدقه في دعواه فقد كفر، لأنه كذب بآيات كثيرة تدل على أن الغيب لله عز وجل. فمن صدق الكاذب في علم الغيب في تصديقه هذا يكون مكذبا في آيات كثيرة في القرآن تدل على أن الغيب لله عز وجل. فقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون إنكارا لهؤلاء، وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكاهن الذي يدعي علم الغيب حكم من يصدقه يكون مكذبا لتلك الآيات وكافرا بتلك العقيدة التي على المؤمنين أن يؤمنوا بها، وهي أن الغيب لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه أحمد وغيره صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث هذا رواه مسلم في صحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما من غير ذكر كلمة فصدقه. يعني فرق بين هذا الحديث والذي قبله أن الأول صدقه كفر بما أنزل على محمد ومما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وعلم الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا ومما أنزل الله على محمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ومما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ومما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وغير ذلك مما أنزل الله على محمد في أن علم الغيب لله. فمن صدقه في دعواه انه يعلم الغيب فقد كفر بذلك الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اما من جاءه فساله مجرد السؤال من غير تصديق مجرد السؤال وان لم يصدق فهذا لم تقبل له صلاه 40 يوما او صلاه 40 يوما. يصلي 40 يوما لا تقبل له صلاه. وهذا الحديث كما ذكرنا عند مسلم. قال ما حكم التنجيم؟ نعم لا يدخل فيه. نعم هو ليس في الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكنه يدخل فيه لانه لا يعلمه. يعني من ادعى ان الامر الفلاني في البلد الفلاني هو غيب عنه لم يره ولم يحضره واقع على صفة كذا وكذا وعليه كذا وكذا فقد تعالى المغيب مغيب عنه وغيب كل مغيب عنه وهذا لا يعلمه الا الله عز وجل. كمن ادعى ما يجري خلف هذا الجدار وهو لم يره وغيب عنه. كل هذا. قال ما حكم التنجيم؟ الكاهن الذي يدعي علم الغيب عن طريق قرينه او صاحبه او الجني الذي القى اليه الكلمه من الوحي فاضاف اليها او العراف الذي يدعي معرفه المغيبات عن طريق ضرب الرمل او طرق الحصى وغير ذلك. اما التنجيم هو ادعاء علم الغيب عن طريق النظر في النجوم. ظهر نجم كذا وكذا فسيحصل كذا وكذا وهذا علامه على ان الامر الفلاني امر بيت وذاك فيه سوء وفيه مضره وما الى ذلك. قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني الغايه والعله والحكمه من خلق النجوم ليس هو الوصول الى علم الغيب وانما لهذه الحكم التي ذكرها الله عز وجل. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. خلق الله النجوم لكم لتعرفوا فروقاتهم في البحر سواء كنتم في البحر او في البر. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق الله عز وجل النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين. اذا النجوم مخلوقة لمعرفة الطرق ليعرف المرء بها او المسافر بها طريقه سواء كان مسافرا برا او بحرا. خلق الله عز وجل النجوم زينة للسماء. خلق الله عز وجل النجوم رجوما للشياطين. وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره. سخر الله عز وجل لهذه العلل والحكم التي ذكرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كلما ازداد من الشعب ازداد من شعب الايه؟ الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيث الائمه. قطع الشيخ الالباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون ابا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من صلاح. العاقل يعني الذي ينظر في النجوم ويبدأ علم الغيب بناء على نظره هذا والحروف التي يكتبها رموزا لهذه النجوم، يقول مثل هذا لا خلاق له عند الله، يعني ليس له نصيب عند الله عز وجل يوم القيامة، والذي لا خلاق له عند الله والكافر الكافر. ومثل هذا لا يقال من قبل الرحمة، فهو حكم على أمر غيبي والغيب لا يعلمه إلا عن طريق الوحي، فلعله أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذه الحكمة من خلق النجوم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما تقدم. فمن تأول فيها غير ذلك، نظر فيها ورمز لها برموز، ادعى علم الغيب عن طريقها وطريق هذه الرموز، وقال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انه يدعي علما لا يمكن ان يصل اليه، فهذا أضاع نصيبه وأخطأ حظه. أضاع نصيبه، هذا يشبه قول ابن عباس المتقدم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له نصيب. وذاك يقول أضاع نصيبه وليس له نصيب، حيث ادعى أمرا وعلما لا يمكن أن يصل إليه عن طريق هذه النجوم. نعم. صححه الدوسري في النهج السبيل، الدوسري في النهج السبيل في تخريج حديث تيسير العزيز الحميد، النهج السبيل تخريج أحاديث لا فتح المجيد، أحاديث فتح المجيد، جاء اسم الفهيد الدوسري. قال: ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ الاستسقاء طلب السقي عن طريق النجوم، نعم، بالأنواء، الأنواء والنجوم. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لله عز وجل أنكم تكذبون بأن ذلك من عنده سبحانه وتعالى تفضلا، وتعتقدون أنها عن طريق الأنواء أو النجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. هي لا يتركونهن، لأن دينا لا نافية وليست ناهية، لا يتركونهن، نعم. وكلكم عندكم النون، يا لا يتركونهن، نعم، عندك نون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالاحساب، ولا في الاحساب، ها، باء ولا في بالباء، عندك ايه دي بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحه. والحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بالله وكافر بالكوكب، او مؤمن بالله وكافر بالله، انقسم الناس فريقين: مؤمن بالله وكافر بالله. فأما من قال مطرنا بفضل الله وحده فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث في الصحيحين أي من قال مطرنا بالنور ومطرنا بالنجم فهذا كافر بالله عز وجل بالمطر من فضل الله عز وجل الذي ينشر رحمته وهو الولي الحميد يسوق الرياح أو يرسل الرياح التي تسوق السحاب المحمل بالمطر الذي يرزق الله عز وجل به من يشاء من عباده. فمن اعتقد ان هذا المطر ياتي من غير امر الله عز وجل ولا ارساله سبحانه وتعالى انما جاء ذلك بالنور والكوكب فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. قال ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الطيرة هي التطير وهو التشاؤم، يعني يرى طائرا أو كما كان يفعل أهل الجاهلية كانوا يأتون بالطير ويطيرونه فإذا طار يمينا خرجوا ومضوا في سبيلهم وأمرهم، وإذا طار يسارا وشمالا راجعوا ولم يمضوا إلى حيث يريدون وتشاءموا بذلك. فالطير يطير يمينا ويكون ذلك فعلا حسنا، وإذا طار يسارا يتشاءمون به أو منه ويحكمون ويرجعون. يقول ما حكم هذا التطير؟ أو يرى طائرا غرابا أو نحوه أو كلبا أسود أو ما إلى ذلك ما يفعل بعض الناس، فإذا رأى ذلك تشاءم وصد ذلك عما كان يريد. كل هذا يدخل في التطير. أصل التطير من الطيرة وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية بالطير، ثم صار مثله كل ما قبل المرأة عن المضي بسبب التشاؤم هذا. يقول هذا وجود شؤم أي سأقع في أمر ضار إن صرفت أو إن فعلت لرؤيته ما يتشاءم به. يقول ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ يعني لو جاءت هذه الطيرة إلى قلب بعض الناس وهي تأتي الكل، وإن منا أناس يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم أو فلا يصدنهم. فربما يأتي في قلب المرء شيء من الطيرة، لكنه إذا كان مؤمنا بالله ويعلم أنه لا طير إلا طيره ولا إله غيره وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل يجري بقدره سبحانه وتعالى ويمضي في سبيله، فهذا لا شيء عليه. أما إن وجد شيئا من الطيرة في صدره ثم تصرف بناء على هذا الذي وجد فهذا يدخل التطير ويكون متطيرا. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، يعني هذا الطائر لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر ولا يجلب خيرا أو يجلب شرا، إنما الذي يعتقدونه هذا هو من عند الله عز وجل. إن أصابتهم مصيبة فهي من الله من عند الله عز وجل بسببهم، قل كل من عند الله. فهؤلاء الذين يتطيروا بموسى وبمن معه قال الله عز وجل قل ألا إنما طائرهم عند الله. هذا الذي هؤلاء الذين تشاءموا وتطيروا بوجود موسى ومن معه وأن ما أصابهم من ضر وما نزل بهم من أذى بسبب موسى ومن آمن معه هذا ليس سببا، إنما ما أصابهم هو من عند الله عز وجل. وغيرهم هذا وهذا الذي أصابهم هو ما قدره الله عز وجل لهم. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا قطر. والحديث في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا قطر. وبعضهم يقول ولا هامة، لكن الصحيح هامة ولا صفر. لا عدوى نفي للعدوى، والعدوى المنفية هي انتقال المرض بنفسه دون تقدير الله عز وجل، وهذا من اعتقاد الجاهلية. أما اختلاط السليم مع المريض وإصابة المريض فهذا سبب وليس السبب منفصلا عن تقدير مسببه سبحانه وتعالى. فلا عدوى أي لا انتقال للمرض من المريض إلى السليم بنفسه ولكن بتقدير الله عز وجل. ولذلك لما استنكر الأعرابي ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني الإبل تكون في الصحراء كأنها الغذاء، يعني لمعان وبريقا وحسن بدن فيصيبها الأجرب فتجرب. يعني عايز يقول يعني أن المرض انتقل من هذا البعير إلى المخالق من السليم منها، من غير أن يعتقد أن الله عز وجل هو الذي أنشأ المرض في هذا وأنشأه في هذا ابتداء. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الجمل الأول، الأول الذي أول ما أصيب بهذا الجرب من أين جاءه؟ هل كان قد خلط غيره؟ طب غيره من أين جاء الأول؟ أول ما أصيب بالجرب، أول بعير أصيب بالجرب على وجه الأرض من أين؟ الله عز وجل قدره حتى تعلم أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب كتبها الله وقدرها الله عز وجل وقضاها سبحانه وتعالى. فلا عدوى، لا عدوى نفي للعدوى مطلقا، ولا طيرة، طيرة كما تقدم اليك تشاؤم، تشاؤم حينما يرى ما يبغضه ويكرهه يعتقد انه سيصيبه اذى وضر بسبب هذا الذي راه او من هذا الذي راه. ولا هامه، والهامه يعني كان اهل الجاهليه يعتقدون ان من مات قتيلا خرجت من راسه دوده وهي الهامه فتطوف بقبره وتقول اسكوني اسكوني ولا تهدأ إلا إذا أخذ بالسقف، وهذا من اعتقادات أهل الجاهلية. ولا هامة، وبعض يقول الهامة حية تكون في بدن الإنسان فيعتقدون أنها تصيبه أيضا من غير أن يقدر الله عز وجل له ذلك، وهذا تجبر لأهل الجاهلية. ولا قطر، ولا قطر أيضا قالوا مرض أو داء يكون في الناس وكانوا يعتقدون أنه ينتقل ويصيب الإنسان من غير أن يكون من تقدير الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول صفر وهو شهر صفر كانوا يتشائمون منه، أو لا صفر، والمناسب أن يكون هذا المعنى هو الموافق لما ذكر في الحديث وهي الاعتقادات الفاسدة. وبعضهم يقول لا صفر أي لا تحرموا صفر كما كان أهل الجاهلية يحرمونه، فكانوا يجعلونه شهرا حراما حتى يستحلوا القتال فيه، وهذا من فعل أهل الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة اللي هي التطير كما تقدم. وقال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا يأتيه هذا التطير، لكن الذي يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه ولم يمضي هذا التطير الذي ورد على قلبه، فهذا ما جاء به كما تقدم في حديث معاوية ابن الحكم. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما الطيرة ما امضاك او ردك. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. انما الطيرة يعني الطيرة التي نهى او نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، او وصف من اعتقدها بالشرك او حكم عليه بالشرك، الطيرة شرك، هي التي ترد الانسان عن المضي في سبيله او عن العمل الذي عزم عليه فتطير فتركه. ولأحمد من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أسرف. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. نعم لكن الشيخ الألباني صححه بناء على تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة، عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة روى عنه قبل الاختلاط، ولذلك الشيخ يصحح حديث ابن لهيعة أو يحسنه ويصححه بالشواهد، يعني إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه. عبد الله من ابن وهب القعنبي وابن المبارك وابن يزيد المقري. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فاذا راى احدكم ما يكره فليقل: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا ضعيف، يعني الطيرة من الشرك، والطيرة التي هي من الشرك هي ما تصرف الإنسان بمقتضاها، يعني مضى في حياته بناء على ما ورد على قلبه من الطير أو من الطيرة أو من التطير، فهذا من فعل الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا فطر. والطيرة شرك، ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: ما حكم العين؟ نعم، إن كنت أنت ابن فلان فأنا ابن فلان، لكن الطعن في النسب يقول: هذا ليس بأبيك، يطعن في أصل ونسب، هذا غير هذا. الفخر بالأنساب والطعن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال: ما حكم العين؟ العين هي التي تصيب. نعم، هذا إذا أعتقد مش ردت، ما رجع لي احنا ما نحكمش على واحد بعينه بقى، مش على انسان تصرف بناء على الطيرة، هذا شرك. لكن فلان ابن فلان فعل ذلك، يبقى مسألة الايه الحكم على الشخص بعينه، فعلها جاهلا، فعلها لانه محتاج الى المضي مثلا. لكن الذي رجع بناء على الخيار، الذي انقطع عن العمل او امتنع من العمل او توقف عن التصرف الذي كان هم به بناء على التطير او الطير التي ورد على قلبه، هذا الشرك. بش الاعور بش الاسود والاستنكار في الاخر. وعرف ان هي حرام بس مش شرك، ومع ذلك عمل بناء عليها فقد اشرك. قال ما حكم العين؟ خلصنا الطيره والعدوى والهامه والسفر والغول، كمان في حديثي والغول، والغول برضه كان من معتقد اهل الجاهليه ان الجن بتسحب الناس وتضلهم في الطريق. الغول وهو شيء خرافي، نعم انت عندك العفريت الغول، ومن الغول لسه جاي العين بقى. احنا هنبدأ في العين. العين وهي ان يكون الشخص شريرا خبيث القلب، فينظر نظرة خبيثة لما يستحسن من الناس او الاموال، وتكون هذه العين سببا في إيقاع الضر بالذي عانه والذي نظر له هذه النظرة. يقول ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العين حق، يعني فعلا تأثيرها حق واقع. ورأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية، العين حق المصباح مسلم البخاري اي نعم. ورأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية في وجهها تفعى، فقال السرق لها فإن بها النظرة، يعني أصابها في وجهها نظرة ناظر خبيث. السرق لها يطلب الرقية فإن بها النظرة، يعني التي أثرت فيها، فالعين حق تؤثر والنظرة تؤثر. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسترقى من العين، يعني أصاب عين شريرة إنسانا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برقية المصاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، الحديث في الصحيحين. لا رقية إلا من عين، يعني الرقية تنفع، أو الرقية التي يظهر نفعها رقية من أصابته العين، أو رقية من لدغته الحمى، أي التي تلسع بذنبها عقربا أو حية يسترقى منها أيضا. فهذه الرقية تنفع، والرقى تنفع من غيرها غير. لكن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني هذه الرقية تنفع نفعا أكيدا. وكلها في الصحيح، وفيها حديث غير ما ذكرنا كثيرة، يعني في إثبات العين. العين حق، العين تدخل الرجل القبر والجمل القجر. وحديث سهل بن سعد الذي عانه، نعم هي علامة يقتل أحدكم أخاه، أبو أمامة بن سهل حديث أبي موسى المكان لما نظر إليه رجل وقال يعني ما رأيت جلد رجل كاليوم وكأنه جلد مخبأة، يعني ما أحسنه مثل إيه النساء الحسن والبياض. فتلبط يعني أصابته العين كأنه يعني به اللسعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وصب عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، فأمر بالوضوء أو بالغسل وصب الماء على هذا المعين. وهذه الأحاديث وغيرها كما ذكر المصنف رحمه الله كثيرة تدل على أن العين مؤثرة بإذن الله، ولذلك يقول ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني ليزلقونك بأبصارهم يعني يعينونك، يعني ينظرون إليك النظرة الشريرة. يقول وقد فسر بها قوله عز وجل وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر عن كثير من السلف رضي الله عنه، يعني كثير من السلف فسروا الآية بأنها العين. وإن كادوا وهي كانوا الذين كفروا بالعين صحيح لا يضر، لا يضر، استعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف جدا. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله أو قدر الله بالعين. الحديث في العين كثيرة، ولذلك أدخلها في هذا الباب أو في هذا الكتاب من كتب العقائد، تدخل العين حتى نعتقد أنها حق، لأن أهل البدع ينكرون ذلك، ينكرون الحسد وينكرون العين وينكرون السحر وينكرون المس وما إلى ذلك. لذلك تدخل في الاعتقاد العين حق، واعتقادنا أن العين حق تؤثر لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. قال إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر وهي الموبقات. وبماذا تكفر السيئات التي هي الصغائر؟ الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني من ترك الكبائر وإن وقع في الصغائر يكفرها الله عز وجل عنه. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، من فعل سيئة وأتبعها بحسنة ماح الله عز وجل عنه تلك السيئة. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وفي اسناد انقطاع. وكذلك جاء في الاحاديث الصحيحة ان اتباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى الى المساجد والصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. إن الحسنات يذهبن السيئات وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فشرط تكفير السيئات إن لم يتبعها بحسنة أن يكون تاركا للكبائر. وكما أشار رحمه الله إلى الأحاديث التي فيها ذكر تكفير الذنوب أو غفران الذنوب بهذه الطاعات، يقول في أغلب تلك الأحاديث شرط ذكر شرط اجتناب الكبائر: الصلاة الخمس، الجمعة للجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا أيضا إذا كان مجتنبا للكبائر لا بد، ومن حج فلم يرفض ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه، فهو ايضا مفروض بما اذا كان الذنوب دون الكبائر. اما الكبائر لا بد لها من توبه، لا بد لها من توبه الا ان يعفو الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: ما هي الكبائر؟ يبقى الصغائر هي السيئات، وهي تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالطاعات والقربات التي تعقبها. يقول: ما هي الكبائر؟ قال: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم. يعني تعريف الكبيرة وحد الكبيرة، يقول تعريف الكبيرة ورد فيه أقوال للصحابة والتابعين والأئمة، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، الحدود التي هي في الدنيا من قتل ورجم وقطع وجلد، هذه كبائر. وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب، لعن الله من فعل كذا، أو غضب الله عليه، أو نار، اللعنة والغضب والنار إذا ترتبت على ذنب كان كبيرة، أو أي عقوبة. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اشتراك فاعله بالدين، وعدم مبالاته به، وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. كل ذنب إذا فعله الإنسان وتعرف منه أنه يفعله مستهينا بالعقوبة، ومستهينا بمن حرمه، ومستهينا بالدين الذي جاء ناهيا عن هذا الذنب، ولا يبالي أنه عصى أو أنه ارتكب الذنب وأنه خالف أمر الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء: إن كل ذنب يدخل في الكبائر. طبعا هذا قول متوسع، لأنه معصية للكبير سبحانه وتعالى، فالذي يتجرأ على معصية الكبير المتعال وهو يعلم أنها معصية فقد أتى أمرا كبيرا وعده كبيرة. وهذا قول طبعا لا يصح لتفريقة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بين الكبائر وبين غيرها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، إذا في سيئات وفي كبائر، إذا هذا القول غير مقبول. لكن إذا وجدت هذه القرينة، قول مقبول يعني يأتي صغيرة لكنه يستهين بها ويتبجح بها ويفتخر بفعلها ويستهين بمن يأمره وينهاه عن هذه المعصية، فهذه الاستهانة تجعل الأمر كبيرا لا لذاته بل لما حفه من قرائن. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت في درجاتها، يعني أحاديث جمعت بعض الذنوب وسمتها كبائر مع أن هذه الذنوب تتفاوت عظمها يختلف من واحدة لأخرى. فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ذات حديث أكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغازلات والتولي يوم الزحف، هذه كلها أطلق عليها كبائر لكنها تتفاوت. فكبيرة الشرك أعظم من السحر، والسحر أعظم من قتل النفس، وهكذا. يقول: فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، السحر طبعا إذا كان فيه شرك، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك، يعني علامة كبيرة أو حد كبيرة أو تعريف كبيرة كما تقدم اختلف الصحابة والتابعون والأئمة في تعريفها. من أشهرها أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو ما وعيد بنار أو لعنة أو غضب الله عز وجل. هذا كلام يمكن هذا أقوى التعريفات أو الحدود التي حدت به الكبيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. اجتنبوا 7 الموبقات، يعني قيل له هل الموبقات يعني الكبائر 7 فحسب؟ قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، يعني هي أكثر من 7. وإن جاء النص في تحديد هذه 7 فهي أكبر الكبائر وليس كل الكبائر، أكبر الكبائر هذه 7. وهناك كبائر أخرى، كبائر أخرى ليست من أكبرها إنما هي محدودة في أعداد الكبائر فحسب. قال ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70. والذهب أظن عد 72 كبيرة في الكتاب الكبائر. يقول ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70 فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا. يعني لو تتبع الآيات التي فيها ذكر معاصي وأعقبت باللعن لعن فاعلها أو بالغضب أو بحرمانه من الجنة أو بوجوب عذابه في النار أو بكونه محاربا لله ورسوله أو بإقامة الحد عليه لوجدها أكثر من ذلك بكثير، يعني أكثر من 70 بكثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الصغائر كما تقدم تكفر باجتناب الكبائر وباتباعها بالحسنات. قال تكفر جميعها بالتوبة النصوح، يعني لو فعل كبيرة ثم تاب منها فالتوبة تمحوها، فعل صغيرة ثم تاب منها تمحوها، ولا يشترط هنا أن يكون مجتنبا للكبيرة، يعني لو أتى صغيرة وكبيرة فتاب من الصغيرة ولم يتب من الكبيرة هل تغفر الصغيرة أو لا؟ توبة غفرت بسبب توبتي، ولا مش معايا؟ لكن إن لم يتب منها وكان تاركا للكبائر فتكفر. قال تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله محققة، يعني عسى ربكم أن يكفر عنكم، يعني إن فعلتم ذلك كفر الله عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب استغفروا يعني تابوا طلبوا من الله عز وجل المغفرة ولا يطلب من الله المغفرة إلا إذا اعترف بذنبه وندم عليه وعزم على عدم العود إليه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عمل عمل صلاح الدين فقط تاب من كل الذنوب من كل الذنوب والذين يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل من كل هذه فلو أشرك بالله عز وجل ثم تاب كفر الله عن سيئاته وذنوبه اي نعم لا مطلقا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نعم فعسى اولئك ان يكونوا المسلمين محققا كل عسى من الله عز وجل محققا محقق يعني لو طلق كل ان شاء الله جزما سيبدله بخيرا من كل محققا من الله عسى من الله يعني ربنا وعد وعدا وصدره بعد عسى ان يحدث افعل كذا وكذا يعني حقا سيقع قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التوبة تجب ما قبلها هذا ليس حديثا ليس له اصل التوبة تجب ما قبلها هذا مشهور على ألسنة الكثير من الناس وليس له اصل ليس حديثا نعم والإسلام والحج وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده طبعا وزير فرح شديد في اللفظ الآخر فقال من شدة فرحي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بوجود راحلته أو رجوع راحلته مرة ثانية بعد أيقن أن أيقن بالهلاك والموت فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده ورجوعه إلى الله من فرح هذا العبد برجوع زبدته وعليها طعامه وشرابه إليه يقول جميع الذنوب الكبائر والصغائر تكفر بالتوبة النصوح ولذلك قال ما هي التوبة النصوح قال نعم لا الرجل الذي كان مشركا ويشرب الخمر ويزني ويسرق ويقتل فتاب من الشرك إلى الإسلام ولم يتب من تلك المعاصي لا يكفر عنه لو استمر عليها التوبة يعني الندم والإقلاع هذا ما ندم ولا أقلع بل مستمر قال ما هي التوبة النصوح قال هي الصادقة الخالصة النصوح من النصح والنصح والتصفية والنقاء نعم ليه ما جاي بقى التوبة النصوح كيف يتوب منها قال ما هي التوبة النصوح قال هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والحديث الصحيح: ثم طرح في النار. وهناك شرط مهم، وهو شرط في جميع العبادات والقربات، وهو أن يكون مخلصا مبتديا بعمله ذلك وجه الله. حتى يكون تاب توبة نصوحة لابد أن يكون تاب التوبة الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. كل هذه لا ينتفع بها إلا إذا كان فعل ذلك لله رب العالمين. فمن ترك معصية وندم على فعلها وعزم على ألا يعود إليها لأنها تضر بدنه وتفسد ماله، لا لله، هذه لا تكون توبة. واحد كان يشرب الخمر فقال المهندس: اشرب الخمر، أنا ندمان أنني شربت الخمر قبل ذلك ولم أشربها أبدا. فالخمر لم يعتقد أن الله حرمه، وهو تركها لتحريم الله، بل تركها حفاظا على الصحة، كان هي مهلكة تفسد الصحة وتخرب الجيبة والمال، فترك المعصية لا لله. كمن صام وما صام عبادة لله، إنما صام استشفاء، يعني الصيام علاج لمرض كذا وكذا، فامتنع عن الطعام والشراب، لم ينوي بذلك القرب إلى الله عز وجل، إنما أراد من وراء ذلك الاستشفاء والصحة والسلامة ولا الصحة والسكان. المهم لم يرد عمله وجه الله. فالذي تاب من الذنب تركه وندم على فعله وعازم على ألا يعود إليه مرة ثانية، لا لله ولا طاعة لله ولا استجابة لنهي الله عز وجل عن هذه المعصية وعن هذا الذنب، إنما فعل ذلك لنفسه ولماله ولدنياه، فلا تكون توبته هذه توبة نصوحة. لا بد أن تكون توبة صادقة يستغفرها وجه الله عز وجل، مقلعا عن ذنبه، نادما على فعله، عازما على عدم العود إليه، وإن كان هناك حق لآدمي رده إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.